هذا كافر في حصول الصحبه. والصحابه متزوجون في صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام. معلوم ان الذي صاحبه كثيرا وجاهد معه وقاتل معه فهو متميز على غيره ممن كان دون ذلك. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل هم قاتلوا كلا بعد واحد. الذين كانوا قبل الفتح والذين كانوا بعد الفتح كلهم وعده واحد. لكن لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل ومن انفق من بعد الفتح وقاتل فان اولئك لهم فضل ولكن ميزة على من تقدم على من جاء بعده من الصحابة. ولكن الكل وعده الله الحسنى ولكنهم متفاوتون في الفضل ومتفاوتون في الشرف والنبل رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. إذا قول البخاري رحمه الله من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يعني يدلنا على أن مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وقول الإنسان يعني يرى النجم كلمه وهو صغير فهو صحابي. ولكن الذين لم يحصل لهم الا مجرد رؤيه ولم يكونوا من اهل التحمل اخذ الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هؤلاء معدودون في الصحابه من ناحيه الفضل لكنهم معدودون في كبار التابعين او معدودون من غير الصحابه بالنسبه للروايه. لأن الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤشر المبعوث رسول الله عليه الصلاة والسلام وله أشهر قليلة هذا يعتبر من الصحابة لأنه حصلت رؤية منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ووجدت رؤية منه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه من ناحية الرواية هذا هو الصحابة ومعدود الصحابة من ناحية الفضل. ولهذا فإن من حصلت له الصحبة اكتفى المحدثون عندما يريدون أن يعدلوا الرجل ويبينوا قوله ومنزلته إذا كان تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام تشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يكتفون بأن يقولوا صحابي أو له صحبة أو له رؤية ما يحتاج إلى أن يقول ثقة ما يحتاج إلى أن يقول ثقة لأن من حصلت له الصحبة فهذه منزلة عالية منزلة رفيعة لا يحتاج بعدها إلى أن يضاف إليه صفات أخرى لأن يقال هو ثقة أو يقال هو عجب. ما دام أنه حصلت له الصحبة يكتبون بأن يقولوا صحابي. والصحبة إذا حصلت الإنسان وإذا ثبت من الإنسان فإنه حصل له شرف وحصل له نبل وذلك أنه صار من خير القرون ومن أفضل القرون الذي من قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقرن من يقرون هو الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحافظ بن حجر وغيره من المحدثين حدوا بتعريفات فتكون ادق واشمل فعبروا في الرقي بدل الرؤيه وبدل الصحبه قالوا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تشمل التعبير بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتشمل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وتشمل أكثر منها فهو خير المنذر الكبير الذي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يذكر هذا التعريف لأنه لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى ولكنه إذا لقيه مجرد يقيم فإن هذا يشمل من كان مبشرا ومن كان غير مبشر وهو اشمل واوسع من التعبير بالرؤيه لأن رؤية من المفاقص من التفضل عن السرور، وأن اللقي لأنه يحصل من السرير وغير عن السرير. ثم هذا اللقي على الذي يحصل فيه أو الذي يحصل لصحابي وقيل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون في حال الإسلام، الذي لقيه لقيه مسلم، لقيه وهو مسلم، ولا لقيه وهو كافر ثم لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يكون صحابيا. يعني من شرط الصحبة أن يكون في حال لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، أما لو لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، عاش الرسول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما رأى بعد إسلامه أنه لا يعتبر صحابيا، لأن الصحابي عند العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه، لقيه وهو مسلم، لقيه وهو مسلم. أما إذا لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فإنه لا يعتبر صحابيا. لهذا قال من المسلمين، يعني معناه من لقيه من المسلمين، أما من لقيه من الكفار ثم أسلم بعد لقيه فإنه لا يعتبر من الصحابة، لا يعتبر من الصحابة الكرام. بل في أن يكون في حال اللقي، أن يكون من لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حال لقيه إياه هو من المسلمين. وهذا قال ابن عمر رحمه الله: ومن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين. إن المقصود بهذا القيد أنه رآه وهو مسلم. لهذا قال الحافظ حجر وغيره في حديث الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني مسلما، وأن من رسول الله عليه الصلاة والسلام حجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر وصحابه، فيخرج بذلك من لقيه وهو غير مسلم حال كفره ثم اسلم ولم يرى من فضل بعد ذلك، لانه اذا راه صار صحابيا بالرؤيا الذي حضرت الاسلام، الرؤيا التي حضرت الكفر هذه لا اعتبار بها مطلقا، لا عبره للرؤيه التي حضرت في حال الكفر، وانما الرؤيه المعتبره أو اللقي هو الذي حصل في حال الإسلام. ثم هناك قيد آخر يذكره البخاري هنا لكنه معتبر، وهو أن يموت على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فلو أن مسلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام تشرف برؤيته حصل له اللقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أدرك والخذلان بعد ذلك فارتد عن الإسلام ومات على الردة، هذا ردته هجمت كل ما كان قبله، ردته على الكفر والعياذ بالله أفضل كل ما تقدم، فلا يعتبر صحابيا. لهذا قالوا في تعريف الصحابي: لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على فهذا هو الذي يكون صحابيا. اما اذا لقيه كافرا ثم اسلم بعد ذلك ولم يرى النبي ليس بصحابي، وكذلك لو راه هو مسلم ثم ارتد ومات على الرده فانه خرج عن هذا الوصف ولم يكن منه في هذا الوصف، لأنه جاء ما يبطله والعياذ بالله وما يلغيه. أما لو أنه كفر عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام فإن هذا في خلاف، هل يعتبر صحابي أو غير صحابي؟ ولكن معتبر عند المحدثين أنه صحابي، لأن العبرة في حالة الوفاة، إذا مات على الإسلام فإن وصف صحبة باق له ولو ارتد عن الإسلام وعالي الإسلام فإنه المصحف بالصحة في باطل. ولهذا اعتبر العلماء رواية الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام مات على الإسلام اعتبروا روايتهم واعتبروا وأخذوا عنهم وعدوهم من الصحابة واعتبروهم من الصحابة وقالوا رواية عنهم لأن الردة التي حصلت لهم ما ماتوا عليها الذي يحصل له إقبال العمل إذا مات على الردة لله أدى عن دينه ومات على غير الإسلام هذا هو الذي فوق العمل. أما إذا عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة فإنها لا تبطل وهي معتبرة له. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريفه في نقمة الذكر ولو تقلل الردة فمات على الإسلام قال ولو تقلل الردة فمات. إذن هذا هو تعريف الصحابي قالوا اعتبر هذا المحدثين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي. وعلى هذا فيكون وصف الصحبة خاص في ذلك القرن المفضل الذي هو قرن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه والذي كان موجود فيه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم وهؤلاء هم شر القرون وهؤلاء أفضل الأشخاص والبشر قد الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. على هذا فإن من رأى النبي على الرسالة للناس إنه لا يعتبر صحابي لأن رؤية المعتبرة هي التي تكون في حياة الدنيا والجراء في حياته قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويراه الإنسان في اليقظة لا يراه في المنام. لكن إنسان ظالم يكون في اليقظة في المنام لأنه لا يعتبر صحابة بل في زمن الصحابة لو أن واحدا من الناس رآه في المنام ولم يحصل له رؤيته ورؤيته ومشاهدته فإنه لا يعتبر صحابة. الذي يعتبر صحابيا هو الذي يراه في اليقظة ويراه وهو في زمانه فإذا رآه في المنام وكان في زمانه ولم يره بعد ذلك في الرؤيا في اليقظة أو رآه بعد زمانه فإن هؤلاء لا يعتبرون صحابة. ثم إن ابن خلق رحمه الله أورد بعض الأحاديث التي على فضائلهم عموما فضائلهم على سبيل الإكمال التي تحصل لجميع الصحابة وقدمها لأنها تعم الصحابة ولأنها تشمل جميع الصحابة ثم أدرى ذلك بالفضائل الآخرة التي تخص كل صحابي على ذلك. فأتى بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس دنان فيغزو لعام من الناس يغزو بجهاد في سبيل الله عز وجل فيقول هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم يفتشون هل فيهم أحد يطع النبي عليه الصلاة والسلام هل فيهم أحد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول نعم فيحصل لهم النصر لأنهم في قرن مفضل لأن فيهم من تفرغ لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فله فضل وله شرف وجوده مع أولئك من أسباب النصر من أسباب الفتح أن يوجد فيهم أحد من هؤلاء الفضلاء وهؤلاء النبلاء الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على قوم الصحابة عموما، لأنه النبي عليه الصلاة أخبر بأنه يبغض لأمن الناس اجتماع للناس، وقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يفتشون ويرون عن فيه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى ينصره ويجعل الغلبة لهم ونفع حليبهم وآلى يجعل الصحابة. هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وهذا يعني هذا الرجل وهذه القصيصة وعلى الصحابة. ثم ذكر بعدهم القرن الثاني الذي بعدهم، ثم قال ثم يأتي في ثم يأتي بعد ذلك الزمان فيغدو في الأمن الإسلامي. ثم يأتي على الموت زمان فيغدو في أمن الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ الله تعالى يعني يجيكم أحد رأى مرة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة هم الذين رأوا والتابعون هم الذين رأوا من رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة عيونهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والذين جاءوا بعدهم من التابعين رأوا العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا الأشخاص الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلا فضل لهم وقومهم رأوا مرأى النبي عليه الصلاة والسلام، صحبوا من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، صحبوا من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فيوسع لهم ويجدون فيهم من هذا الصنف فيوسع لهم. ثم يأتي بعد ذلك ربهم ثالث ويأتي على الناس زمان آخر فيغدو بحام من الناس فيقال هل فيكم من صحب من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أجيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله، يعني صاحب يعني ليس هو صاحب رسول ولا صاحب رسول، ولكنه صاحب من صاحب أصحاب رسول الله درجة ثالثة، يعني رأى الذين رأوا الصحابة، يعني ما رأى الصحابة ما رأى من الرسل ولا رأى الصحابة اللي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى من رأى الصحابة وصحب من صحب الصحابة، وهؤلاء هم أتباع التابعين، هؤلاء هم أتباع التابعين. إذا هذه ثلاثة أصناف من الناس: الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. هؤلاء لهم شرف ولهم فضل وميزة على غيرهم، وهم الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، القرون قرني له الصحابة ثم الذين يلونه من التابعين، يعني رأى الصحابة ثم الذين يلونه أي أتباع التابعين، الذين رأوا فرأى الصحابة، الذين رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة. إذا هذا الحديث حديث أبي شيبة رضي الله عنه يدلنا على فضل الصحابة في عمومه، وذلك أنه في أنه بالحديث نفسه قال يعني الناس زمان فيغدو في أمن الناس فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على قبل الصحابة في عمومه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن صحبته عليه الصلاة والسلام وأن وجود من يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء إنما هو من أسباب نصرهم ومن أسباب غدرهم ومن أسباب غلبتهم، لأن فيهم أولئك الفضلاء الذين هم أفضل الفضلاء بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على فضل الصحابة ودال على فضل التابعين ودال على فضل أتباع التابعين. رضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله تعالى التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. قال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن

11 أو قبل أو بعد أبو قليل، يعني كان أن هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أنس انقرض عفو الصحابة ومات آخر الصحابة الذين تشرفوا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. والقرني هم الذين يلونهم وهم التابعون، وهم الذين رأوا الصحابة والله تعالى عنهم أرواحهم، هم الذين يلونهم وهم الذين رأوا من رأى الصحابة، والذين رأوا من رأى الصحابة وهم أتباع التابعين رحمهم الله تعالى جميعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام الحديث الأول حديث عمران بن حصين، ثم إنه يأتي بعد ذلك قوم ويظهر فيه مسلما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بعد هذه القرون أظهر هذه الأمور التي هي الخيانة وعدم الأمان، والتي هي الشهادة بدون استشهاد، والحرص على الشهادة وعدم الاحتياط بها وعدم التحرز فيها. الإنسان يشهد من غير أن يشهد، لحرصه على الشهادة وعدم اهتمامه بها واقترافه بها، لا يبالي الشهادة أن تكون بحق أو بباطل. يشهدون ولا يشهدون، وينذرون ولا يفوت، يحلمه النذر ويحلمه الوفاء، ويظهر فيه مسلما، يعني معناه أنه يحرصون على الدنيا ويحرصون على المآكل وعلى المطاعم، ويغنمون في الدنيا ويظهر فيه مسلما، لأنه مهتم بالدنيا وينشغل بالدنيا. هذا الأكبر للرسول عليه الصلاة والسلام كما وقع وحصل بعد تلك القرون المفضلة التي هي قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع التابعين، لذلك بعد المئتين والعشرين تقريبا، أي من قضى عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم بعد ذلك ظهرت هذه الأمور وفشت البدع وفشى الكذب وظهر المبتدعة وظهر المنحرفون عن الجادة ورفعوا رؤوسهم، وحصل في ذلك الزمان إجبار العلماء على أن يقولوا بالبدعة وأن يقولوا بحفظ القرآن، وهذا في ذلك الزمان بعد أن مضت تلك القرون المفضلة. بعد أن رأي هذه القرون الثلاثة وجدت هذه البدع، أظهر أهل البدع رؤوسهم ونشر الكذب، وظهر أن فيه أضرار كبيرة وأضرار عظيمة على المسلمين. ثم في الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم وفي حديث عبد الله بن مسعود بعد أن ذكر قوم ثلاثة حاضرون يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة، معنى أنه لا يبالي بالحلف ولا يبالي بالشهادة، يعني يأتي بهذه ويأتي بهذه فتسبق هذه أو هذه، لأنه لا يبالي لا بالحلف ولا باليمين، لا يبالي بالحلف ولا يبالي بالشهادة، فقد يأتي بالشهادة ويأتي بالحلف فيقول أشهد بكذا أو والله كذا، فتسبق أشهد والله وقد تسبق والله أشهد، لأن كل منهما لا يبالي بها، يأتي بها وقد تأتي هذه قبل هذه وهذه قبل هذه، لأن كل واحدة منهما لا يتحرج بها ولا يقتم منها ولا يقيل أبالا، لأن الشهادة أمرها هين واليمين أمرها هين، لا يبالي الواحد بالشهادة

أمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبا ثم أمرته أن ينفض كفيه وقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كسوة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة وصببت على اللبن حتى ضرب أشفره انطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت له اشرب يا رسول الله وشرب حتى رضي ثم قلت قد آل الرحمة هل كثير من غيرنا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم جاء في قبلهم آيات كتاب الله عز وجل في قبلهم عموما حق المهاجرين والأنصار حق المهاجرين والأنصار نعم وفي حق المهاجرين وفي حق الأنصار في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله في هذا الباب الباب الثاني والرسول المهاجرين ذكر بعض الآيات الدالة على فضل المهاجرين وعلى فضل الأنصار الله جل وعلا وظهرت عقدها هذا مناقب المهاجرين وربهم هذا مناقب المهاجرين وربهم هذا في هذه الترجمة ومثل لواحد منهم وأفضلهم وفي الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال منهم ابو الصديق رضي الله عنه وارضاه فبدا في فضائل المهاجرين نص على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه الذي هو افضلهم وخيرهم وهو افضل الصحابه على الاطلاق وهو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وفي الصديق عن صحابه اجمعين ثم ذكر بعض الايات التي على فضل المهاجرين وعلى فضل الانصار وفيها ابو بكر رضي الله عنه داخل في هذه الايات التي اوردها قال رحمه الله ابو الله عز وجل في الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم أموالهم أو الفضل من الله فلله فيذكرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه فضول المهاجرين هذه الآية خاصة بالمهاجرين ثم ذكر بعدها الآية الخاصة بالأنصار والذين جاءوا بالقرب والذين تبرؤوا والذين تبرؤوا كانوا من قبلهم يحبون من خير عليهم يجدون فتورك ويجدون فتورا حاجة مما وجدوا ويجدون على أنفسهم ولو كان من خطاصة ومن يوقع شخصيته مولاده هذا في هذه الترجمة من الآية الدالة على فضل المهاجرين الله تعالى فضل المهاجرين عز وجل فضل المهاجرين بما وصفت الأقوال من القرآن فالنص على النصرة فالنص عليها في آية المهاجرين انصار حصل لهم هذا اللقب إنهم انصار رسول الله عز وجل المهاجرين والأنصار ولكن المهاجرين على هم يستخدمون بالنصرة ولهذا آية المهاجرين في هذه النصرة لأن الله عز وجل وينصرون الله يعني خرجوا من زيارة وتركوا بلادهم وتركوا أموالهم وخرج الواحد منهم وراء فيه لا مال معه يريد نصرة رسول الله يريد نصرة رسول الله فقط المهاجرين في صدر ديارهم واموالهم بما خرجوا ينصرون قبل المهاجرين ايضا ينصرون الله ورسوله ثم الله وصفهم بانهم صادقون هذه صفات وصف الله تعالى بها المهاجرين وهم افضل من الانصار لانه الذي حصل من الانصار في النصره موجود منها موجود منه حاصل منه رضي الله عنه وارضاه، ولكنهم زادوا على الانفاق انهم تركوا الديار تركوا الاموال في سبيل الله عز وجل، وهاجروا مع رسوله ليكونوا معه وليجاهدوا معه ولينصروه وليؤيدوه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. هذا يدل على قضيه، ولهذا الله عز وجل عندما يذكر المهاجرين والانصار يرد المهاجرين على الانصار، يقدم المهاجرين على الانصار، ولانهم افضلوا منهم ولانهم حصل منهم الوصف الذي حصل للانصار، حصل من انصاره النبوه، وزادوا عليهم بانهم تركوا ديارهم واهليهم. اما اولادهم فقد جاء بهم ورسولهم ونصروه، ولكن لا تركوا دياره وأمواله لأنهم يكرمون قوم الله يرضون، أنهم ينصرون وأنهم ينصرون الله ورسوله، وأنهم صادقون. ثم قال ما جل ذلك يقول إنك مصروف فقد أخبره الله، وإذا جاء أحدهم يكرمه ثم بغى أن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك، وهذا مثل على هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، أصحابه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن هذه أيضا في وصف المهاجرين، وهذه هي في وصف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الذي معه في هذه السفرة وفي هذه الرحلة الميمونة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أهدف الله له في هذه الآية على الفضل وعلى الشرف، وهو قرب النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته إياه في هجرته وقومه معه في هذه الرحلة، وهو معه الغار وهو صاحبه الغار، وقد نص الله عز وجل في كتابه على أن هذا الرجل صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل في هذه الآية إذ يقول لصاحبه أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الكتاب نفس الكتاب العزيز، أبو بكر صاحب رسول الله نفس كتاب الله إذ يقول لصاحبه صاحبه الرسول، والله تعالى وصفه لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الله تعالى أبو بكر أن يكون قرة عظيمة في أبي بكر الصديق هذا عرض ما قاله الله تعالى هذا الحديث معلق عن ابيه عن ربك هو صاحب رسول الله، لان هذا في الايه، لان هذا في الايه، لانه قال ان يقول صاحبه لا تحزن، هل هو صاحبه بالغار؟ قال في هذا الكلام هو ابو بكر الله، لهذا قال وعلى ذلك قال أبو بكر الدنيا قال يحرق الله، وعلى إلى هؤلاء الثلاث الصحابة عاجل إلى عاجل من المنيم إلى أبي العين القدري، وإلى أبي عباس أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من مراده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلى أن صاحبه أو يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون على قبر هذا الرجل عظيم وعلى قدره بهذه المنقبة وبهذا الشرف الذي ما حصل لأحد سواه، لهذا فإن على ذكره رضي الله عنه وأرضاه حصل له شرف ما حصل لأحد سواه، وذلك أنه أول من أسلم فلازمه استمر معه في الحياة الدنيا، استمر معه في مكة ورافقه في طريق مكة إلى المدينة ورضي معه في المدينة وغزا معه الغزوات ولم يتخلف عنه لغزوة من الغزوات. ثم لما نلت أكرمه الله بالذكر بجواره نزل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بعث يكون معه في الجنة فهو معه في الدنيا ومجاور له في الخبر وهو معه في الجنة بعد ذلك والنبوة. هذا شيء ما حصل لأحد الله عنه عجبه أسلم أولا ولا نفسه في مكة، في الطريق من مكة إلى المدينة صاحب خاف قرب المدينة وذهب معه في سفراته ونهب عنه في حجة الوداع في حجة التاسعة نهب عنه وأرسله أميرا على الحج وصنع الحج، ثم عافقه بجميع غزواته. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على بيعته وعلى توليته الخلافة، ثم لما مات سجن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعث يكون معه الجنة فليوم لا دمت من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة من النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في أحد النواب، فهو معه في مكة وفي المدينة وفي الأسفار وفي الهجرة من مكة إلى المدينة ولجواره في البرزخ في القبر في البرزخ ومعه في الجنة، وذلك قضى الله فيه بالإله والله سبحانه وتعالى حكيم حميد. وأبو بكر هذه كليته قد شعر بها وليس له ولد اسمه الرزق ولكنه شعر بهذه الكلية، وليس له مولود يسمى بكر ولكنه اشتهر بهذه الكلية وهو أبو بكر اسمه عبد الله اسمه عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان، لكنه اشتهر بكليته وابوه اشتهر بكليته، فهو ابو بكر وابوه ابو قحافه فهو ابو بكر بن ابي قحافه، اسمه عبد الله واسم ابي عثمان، ولكن شهرته بكليته وشهرته بكليته هذا شهرته ابو بكر وابوه ابو قحافه وهو عبد الله بن عثمان وهو سيد المهاجرين افضل صحابة عبد الله، لانه ذكره في اول المهاجرين لانه بدا بالمهاجرين وبدا بافضلهم وهو سيد الصحابة جميعا وافضل الصحابة جميعا. عرفنا ان الله تعالى اكرمه بشيء ما حصل لأحد الزواج، الملازمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم من جوده للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثم في الطريق ثم في المدينة ثم في غزواته كلها ثم جدفه بجواره ثم كونه معه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، هذه المناقب ما اجتمعت لأحد لما جمع له رضي الله عنه وارضاه. فبدا بالمهاجرين وذكر الايه العامه التي تشملهم قوله تعالى المهاجرين من ديارهم واموالهم، فان هذه في المهاجرين جميعا وفي المهاجرين عموما وفي مقدمتهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثم ذكر الايه الثانيه التي فيها نصره الصحابه له وفي مقدمتهم ابو بكر رضي الله عنه الذي كان معه في جوده الى المدينه هو صاحبه في الغار الذي سماه الله تعالى في كتابه صاحب رسول الله، وصفه بانه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنه. ثم انه ذكر بعد ذلك بعض الاحاديث الخاصه بابي بكر والاله على قبر ابي بكر، وبدا بالحديث الذي فيه هجرته مع النبي عليه الصلاة والسلام وكونه صاحبه في الغار وأنه الذي هاجر معه في الطريق إنك لا يؤذيهم. أصحابك.